صدق الله العظيم. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا Thank you. المؤمنين الذين يعملون وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ما